عليه. قال وإن رده قريبا كشف يعني بغض ريح أو حلل إذا ثم رده قريبا يعني سريعا إذن لا يعرفه لم تبطلها. لا مجرد يعني نزل الثوب الإزار قليلا ثم رفعه أبو قالت عن السوء وليس عن العورة الكاملة أو يعني غيرها. أما يعني نزول أو انكشاف جزء من العورة من الفقدين ونحوها بسبب هبوب ريح أو انتصار ثوب أو انكشاف إزار يعني خلال إزار من غير قصد منه ثم إعادته في أثناء الصلاة فهذا إن شاء الله لا شيء عليه يعني لا شيء فيه. كلام على يعني العورة المغلظة. ولكن إذا تباطأ فيه واستمر وهو يعلم فهنا لا ينبغي له أن يفعل ذلك وتكون صلاته يعني يحتاج إلى إعادة صلاته. قال وإن تكشف يعني كشف ستر عورته أو تحرف عن القبلة وهذان كلاهما شرط في صحة الصلاة ستر العورة واستقبال القبلة أو لاقى نجاسة يابسة نجاسة غير مائعة. طبعا الفرق بين النجاسة اليابسة والنجاسة المائعة النجاسة اليابسة لا تنتقل سريعا إلى الثوب وإلى البدن أما النجاسة المائعة فتستفق. قال إن حصل هذا إذا تكشف أو تحرف عن القبلة أو لاقى نجاسة يابسة له أحوال. قال إن تعمد إذا تعمد ذلك تعمد كشف العورة ماذا عن عورته عن فخذه أو غيره نحو أو تعمد الانحراف عن القبلة وهو يعلمها أو تعمد ملامسة النجاسة اليابسة التي لا تنتقل إذا تعمد ذلك بطلت صلاته بطلت صلاته لأنه أتى بما يناقض صحة الصلاة وهو ماذا كشف العورة وعدم استقبال القبلة وملامسة النجاسة ولو لم تنتقل يعني يقينا كانت يابسة تعمد ذلك. إذا تعمد ذلك فقد تعمد الإخلال بشرط من شروط صحة الصلاة تبطل صلاته. وإن لم يتعمد انكشف الثوب أو يعني إزار يعني ولم يتعمده ثم عاد أو يعني انحرف قليلا وهو لا يعلم ثم عاد أو لامس صادف أنه وجود يعني جسم جرم نجس فوضع يده عليه وهو لا يعلم ويعني لا يعلم أنه نجس معلم في هذه الحالة يقول لا تبطل صلاته. وإن لم يتعمد لم تبطل إلا أن يطول الزمان إلا أن يطول الوقت يعني انكشف واستمر في صلاته وصلى إلى آخره في هذه الحال يكون صلى وهو منحرف عن القبلة أو صلى وهو كاشف العورة أو صلى وهو ملامس للنجاسة وقت طويل. أما إذا كان قليلا فلا تبطل صلاته إذا لم يكن متعمدا. ثم يذكر الشيخ مسألة المقارنة بين يعني واجبات الشرع المطلوبات الحقوق لله سبحانه وتعالى من حيث أيها يقدم على بعض يعني حيث أولوياتها في الجملة. قال فإن قيل هل تتساوى أركان العبادة وشرائطها في المخالف والفرائض؟ نحن نعلم أن كل عبادة لها أركان لا تتم أو لا يعني لا تقوم توجد إلا بوجودها ولها شروط لا تصح إلا بها. فالصلاة مثلا أركانها معروفة القيام مع تكبيرة الإحرام القيام والقعود والرفع من الركوع والرفع من يعني رفع من السجود والاعتدال إلى آخره. هذه أركان الصلاة يعني اسمها صلاة يعني أركانها ولها طبعا واجبات ولها شروط والشروط تسبق الفعل أو تسبق العمل. شروطها معلومة يعني الستر الأول وقبل القبلة والطهارة البدني والموضع إلى آخره. الشروط لا تصح العبادة إلا بها والأركان لا توجب العبادة إلا أو الواجب إلا إلى وجدها. فأيها أفضل الأركان أو الشروط؟ هذه الأفضلية. قال فإن قيل هل تتساوى أركان العبادة وشرائطها في المصالح والفضائل؟ يقول قلنا الأركان والشرائط تنقسم إلى فاضل ومخلوف، هي كلها فاضلة لكن يعني فيها ما هو أفضل من بعض، إلى فاضل ومخلوف ومتساوي، بعض الأركان أفضل من بعض وبعض الشروط أفضل من بعض، وبعضها وبعض الشروط متساوي مع بعضه وبعض الأركان متساوي، وذلك مبني على مقاصد تلك العبادة، على مقاصد تلك العبادة، الصلاة أركانها وشروطها، الزكاة أركانها وشروطها، الحج أركانه وشروطه، والمقارنة بين أركان الصلاة وبين شروط الصلاة وبين سنن الصلاة أيضا، وكذلك المقارنة بين أركان الحج وبين يعني فرائض الحج إلى آخره. يعني لا، نحن الآن لسنا في مقارنة بين أركان الصلاة وأركان الحج، لا، أركان الصلاة بعضها مع بعض وشروط الصلاة بعضها مع بعض، أيها أفضل؟ يقول ذلك مبني على مقاصد تلك العبادة، فكل ما كان أبلغ في تحصيل مقصود تلك العبادة، في تحصيل مقصودها يعني تلك العبادة، كان أفضل من غيره. وخذ مثلا، فالركوع والسجود أبلغ في الإجلال والتذلل والخضوع والخشوع، أليس كذلك؟ الصلاة المقصود بها طبعا صلاته هي جبها الدعاء والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، أركانها وشروطها دالة على هذا المعنى، فكلما كان أقرب دلالة على معنى الخضوع والخشوع والتذلل لله فهو أعظم من غيره. فالركوع فيه خضوع وذل للخالق سبحانه وتعالى أكثر من القيام، والسجود فيه خضوع أكثر لله سبحانه وتعالى. فيقول فالركوع والسجود أبلغ بالإجلال والتذلل والخضوع والخشوع، والسجود أفضل من الركوع لما هو معلوم من الفرق بينهما فيه. قال لأن الإجلال والتذلل فيه يعني في السجود أعظم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم نأتي على أركان أخرى، قال قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في القيام أفضل من الأدعية والأذكار، ولهذا كانت قراءة الفاتحة يعني ركن في الصلاة، وعلى خلاف ضعيف يعني، وإلا جميع أهل العلم يرون أن يعني قراءة الفاتحة أمر لا بد منه لحال ينقص أو تنقص الصلاة بنفسها بعدم وجودها أو لا، يعني المخالف بنفسها، يعني الحديث الذي ورد هي خداج يعني نفس، وإلا جمهور أهل العلم يرون أنها ركن في الصلاة، لا تفتح الصلاة لمن للقادر عليها إلا بها. قال قراءة الفاتحة في القيام أفضل، وأفضل من الأدعية والأذكار. طبعا الصلاة يعني الصلاة هي ماذا؟ هي أقوال وأفعال، فعندما ذكر من الأفعال ماذا؟ الركوع والسجود، طبعا هذا هي الركوع والسجود والقيام والقعود، هذه أفعال الصلاة، قيام وركوع وسجود وجلوس، إما بين السجدتين أو الجلوس للتجاوزين. والأفعال والأقوال هي قراءة الفاتحة ثم قراءة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، والأذكار والدعاء والأذكار والأدعية، هذه هي مجمل أفعال الصلاة. قال قراءة الفاتحة، لما تكلم عن الأركان الفعلية الركوع والسجود، تكلم الآن عن الأركان والواجبات القولية. قال قراءة الفاتحة في القيام في حال القيام أفضل من الأدعية والأذكار، ولهذا لا تصح أو لا تجزي الأدعية والأذكار عن قراءة الفاتحة. نعم في القيام أدعية وأذكار في موضع أو في حال غير قراءة الفاتحة، متى؟ عند الاستفتاح، لما يستفتح الصلاة يعني يبتغى في ماذا؟ في السرعة استفتاح الصلاة وعاد الاستفتاح، ثم لا بد من قراءة الفاتحة للقادر عليها. فالقراءة أفضل من الأدعية والأذكار، حتى هذه حتى يعني حتى دعاء الاستفتاح يأتيه يعني فائدة من المفاضلة هنا، بأنه قراءة الفاتحة أفضل الأذكار، يعني طبعا قراءة الفاتحة قراءة القرآن والقرآن ذكر، لكنها قرآن أفضل من سائر الأدعية والأذكار. يأتي الفرق أي الفائدة من المفاضلة في حال ما إذا كان المصلي ليس لديه من الوقت إلا أن يقرأ الفاتحة أو يستفتح. ها؟ لاحظ، يعني دخل مع الإمام متأخرا ويخشى أن يفوت عليه قراءة الفاتحة، فهل يستفتح أو يقرأ الفاتحة؟ هنا لما نقول يقول إن قراءة الفاتحة أفضل من الأذكار في حال القيام، إذن فيقدم قراءة الفاتحة. كذلك ثم نقول والأذكار أفضل من الأدعية. الأذكار للصلاة، في الصلاة أذكار وأدعية، ذكر لله، تسبيح لله سبحانه وتعالى وتنجيه، ودعاء، دعاء في يعني أولا في دعاء الاستفتاح، ودعاء بين الجهة بين السجدتين، ودعاء أيضا عند السجود، ودعاء في التشهد الأخير، لكن فيها ذكر وفيها دعاء. الذكر أولى وأفضل من الدعاء، لأن الدعاء يرجع إليه، والذكر تمجيد وتعظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى. قال والأذكار أفضل من الأدعية، والأدعية في موانها في مواضع المختصة بها أفضل من الأذكار. الأدعية في مواضعها المختصة المخصوصة بها أفضل من الأذكار، لأن الشرع طلبها في هذا الموضع، فأنت هنا ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في أن يعني تأتي بهذا العمل منك أو القول في مكانك. فالدعاء مثلا بين السجدتين أفضل من الأذكار. طبعا نحن عندنا قاعدة عامة أن الأذكار أفضل من الدعاء، لأن الذكر عبارة عن ماذا؟ تحميد الله وتجليله وتنزيله سبحانه وتعالى، فهو متعلق بالله فهو أفضل. والدعاء تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من الخير ما يعني تريد أو ما الله أراد لك أن تدعو به. هذا في الجملة. لكن في موضع أو في مواضع من الصلاة أمرنا بأن ندعو، وفي مواضع أمرنا أن ندعو ونذكر. في حال طلب الدعاء في موضع معين التزامنا بهذا التشريع أفضل. فالدعاء بين السجدتين أفضل من الأذكار، لأنه هو المقصود الذي ورد فيه أن يدعو ولم يرد فيه أن يعني يسبح أو يهلل أو يكبر. كما أن الأذكار في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيهما. الأذكار في الركوع والسجود أفضل لأن هذا موضعها. في الركوع ماذا يعمل؟ يقرأ الفاتحة؟ لا، معنى الفاتحة يعني أم القرآن، والقرآن هو كله خير إلى آخره، لكن في هذا الموضع ما أمر بالقراءة، أمر بالذكر فيسبح. هل يغني الذكر؟ قد يعني قد يغني، بمعنى أنه لا تكون صلاته، ولكن الأفضل أن يلتزم بما ورد به الشرع، فيكون الذكر في موضعه، والدعاء في موضعه، والقراءة في موضعها أفضل. قاعدة أفضل من حيث يعني أنه أتى بما أمر به شرعا. كما أن الأذكار في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيهما، وكذلك التشهد في مضانه أفضل من التسبيح وقراءة القرآن. إذن يريد الشيخ أن يخرج بنتيجة، وهي أن الصلاة التي هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسبيح، أقوالها وأفعالها يعني أقوالها أذكار وأدعية، وأفعالها كما هو معلوم قيام وركوع وسجود، وأقوالها قراءة أيضا. يقول كل نوع من هذه الأقوال هو أفضل في موضعه من غيره، وإن ولو قارنا بينها من حيث هي لوجدنا أن القرآن قراءة الفاتحة أفضل من جميع الأدعية والأذكار. ولو قارنا بين الذكر وبين الدعاء لوجدنا الذكر أفضل من الدعاء، ولكن في مواضعها كل في موضعه أفضل، يعني يفضل الإتيان به عن غيره في موضعه. ثم ينتقل الشيخ إلى موضوع مثلا موضوع آخر في العبادات، وهو الحج. قال طواف الحج، طواف الحج الذي هو الركن في الحج يسمى طواف إيش؟ طواف الإفاضة. طبعا طواف الحج لا يكون إلا بعد الإفاضة من عرفات، ولهذا يسمى طواف الإفاضة. طواف الحج أفضل من السعي بين الصفا والمروة، ومن التعريف يعني الوقوف بعرفة، ومن الرمي يعني رمي الجمار. طواف الحج أفضل من السعي والتعريف والرمي. يعني سيأتي تفصيل. يقول لماذا هو أفضل؟ قال لأن التعظيم فيه والإجلال أظهر وأعظم منه في الرمي والسعي والحضور بعرفة في أي ساعة كانت من ليل أو نهار. ليه؟ لأن الطواف بالبيت بالبيت العتيق هذا ما في شك أنه فيه تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى أفضل، يعني أظهر من رمي الجمرة ومن أيضا مجرد الوقوف بعرفة. سيأتي تساؤل طيب لماذا أنه يفضل من فاته الوقوف بعرفة؟ يقول ولا يظهر الإجلال بمجرد التعريف يعني بعرفة ظهوره في الطواف، مجرد وجوده بعرفة ليل أو نهار قائم أو قاعد نائم أو صاحي ليس مجرد الوقوف بعرفة ليس في يعني فيه من التعظيم والإجلال مثل ما في الطواف بالبيت، مع أن كل منهما ركن في الحج. ثم يأتي بسؤال يجيب عليه، قال فإن قيل فالحج يفوت بفوات التعريف، الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة، من فاته الوقوف بعرفة يوم عرفة وليلة ليل عرفة فاته الحج، ولا يفوت بفوات الطواف فالطواف لا وقت يعني وقته طويل. فإذا كان الحج يفوت بفوات عرفة فلما لا يكون الوقوف بعرفة اللي هو التعريف اللي ذكره الوقوف بعرفة أفضل من الطواف؟ هذا السؤال الذي أورده. قال فإن قيل فالحج يفوت بفوات التعريف فهل لا كان أفضل من الطواف؟ قلت إنما فات الحج لفواتي، إنما فات لفواتي وقت الحج، إنما فات الحج لمن فاته الوقوف بعرفة لفوات وقت الحج، لفوات وقت الحج. ليه؟ لأن عرفة له وقت محدد، الوقوف بعرفة له وقت محدد، وهو يوم عرفة من طلوع الشمس أو من زوال الشمس على خلاف من العلم إلى غروب إلى يعني طلوع الفجر يوم النحر. إذا فات انتهى ما في وقت للحج. أما الطواف فليس له وقت محدد على قول الجمهور، ليس له وقت محدد على قول الجمهور أهل العلم. قال ولهذا قال إنما فات الحج بسبب فوات التعريف بفوات وقت الحج لا لشرفه بنفسه. وهما أيضا مع هذا الفرق يستويان في جبرهما بالقضاء، في جبرهما بالقضاء يعني يقضي الحج إذا فات عليه فات الحجم فات الوقوف بعرفة وحتى فاته الطواف، على قول من يقول إن للطواف وقت أيضا وهو أشهر الحج. في بعض أهل العلم يقول إن للطواف أيضا طواف الإفاضة وقت هو إيش أشهر الحج، ولكن القول الأصح أنه يعني وقته يعني يقضيه متى شاء، ليس متى شاء يقضيه بأي وقت ويجب أن يبادر إلى قضائه أو أدائه. فيقول على قول من يرى أن الطواف له وقت أيضا يستويان في جبرهما بالقضاء، يجبر يعني من فاته الوقوف بعرفة ما الذي يلزمه؟ يقضيه من قابل، ومن فاته الطواف إلى في نهاية أيام الحج يعني على قول من يقول بذلك يقضي الحج كذلك، هما يستويان بهذا. وأيضا يستويان بالمضي في فاسد الحج، يستويان بالمضي في فاسد الحج، إذا فسد حجه فيمضي يعني فيه ولو يعني وقف بعرفة أو وقف أو قاف يعني يمضي، يعني إذا مثلا فسد حجه بأثناء الوقوف بعرفة لازمه الاستمرار، أو فسد حجه بعد الوقوف بعرفة لازمه أيضا الاستمرار والطواف، ومع هذا لا يحسب له بل يقضي يعني يمضي بفاسده ما فسد عليه من الحج ويقضي. قال نعم وبالمضي في فاسد الحج وبعمل عمرة في فائته، يعني أنه يستحب له أن يأتي به بعمرة في الفائت، مو يعني يستحب له عمرة يعني الحج الفائت يتحلل منه بماذا؟ يعني استمر في فاسد إحرامه هذا استمر فيه حتى ينهيه، ويستحب له أن يأتي بعمرة في هذا الحج الفائت. قال انتهى من المسائل التي بها نوع من التقديم والتأخير الأولوية في مسائل الحج. انتقل إلى موضوع آخر، ركن آخر من أركان العبادات، واجب من واجبات حق من حقوق الله، الصوم. ساعات الصوم، الصوم الواجب هو صوم ماذا؟ شهر رمضان، وهو عبارة عن ساعات وأيام معدودة محدودة. قال ساعات الصوم متساوية في الإمساك عن المفطرات، الإمساك في أول النهار كالإمساك في آخر النهار كالإمساك في وسط النهار، هو إمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، متساوية بأن كل منهما إمساك. لكن قال وإنما تتفاوت فضائلها بتفاوت تحمل مشاقها، الذي يمسك من أول النهار إلى يعني الضحى وإلى آخره فلا يحس لا بجوع ولا بعطش، لكن الذي يستمر فكلما استمر معه النهار كلما زاد حتى بوقت الجوع والعطش، والأجر على قدر النفق. فتتفاوت فضائلها بتفاوت تحمل مشاقها، فإن الإمساك في النصف الأخير من النهار أشق من الإمساك في أول النهار. وكذلك تتفاوت رتب ثواب الحج والعمرة بتفاوت المواقيت في القرب والبعد، وتقديرها وتفاوتها تعبد لا يعقل معنى. مواقيت الحج الزمانية المكانية كم هي؟ 5 أو 7؟ ها 7، الذي وقته في حديث ابن عمر ولا حديث من؟ ها مواقيت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة، لا لأهل الشام الحليفة ولأهل لأهل الشام الجحفة، لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشرق قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم إلى آخره. قال ثم زيد بالموازاة بذات عرق في زمن عمر رضي الله عنه، ثم الحديث العام قلنا لهن من يعني أتى عليهن من غير أهلهن، ومن أتى بينهما يعني موازيا لأحدها ففي تحادات. هذه المواقيت ليست متساوية من حيث القرب والبعد من مكة، بل منها ما هو أبعد من غيره، وكل من أتى على يعني موقف مكان من هذه الأمكنة التي يعني حددت، من مر عليه يعني يكون إحرامه من ذلك المكان، فهي متساوية من حيث أنه يجزئ الإحرام من كل منها. لكن من أحرم من مكان أبعد يكون كما يقول الشيخ أجره أفضل. طبعا هذا ليس معنى ذلك أنه يجب على المسلم أن يتعمد الذهاب إلى المكان البعيد ليحرم منه، لا، من أتى من أي جهة فالمشروع بحقه أن يحرم من الميقات الذي مر منه، وله يعني إن شاء الله تعالى حجه صحيح إذا سوى شروطه وأركانه. لكن يقول يحصل شيء من التفاوت في الأفضلية من حيث المسافة التي يقضيها محرما، المسافة هو لما ينعقد إحرامه في مسافة تبعد 100 كيلو عن مكة، أو يحرم في مسافة تبعد 400 كيلو لو مثلا ميقات المدينة ميقات الحليفة سمع بير علي، يستمر يعني يزيد عن هذا في 4 ساعات محرم يعني ممتنع عن الطعام والشراب وكذا، عفوا ممتنع عن الصيد وكذا الى اخره، وفي نفس الوقت متلبس بعبادة. طبعا هذا الوقت ذاك متحلل من يعني من الاحرام، فيكون ما في شك ان من احرم المكان بعيد المشروع ليس معنى ذلك انه يحرم من دياره من الصين ولا من المغرب ويقول لا انا اريد الافضلية، لا، يتبع الافضلية تتبع ما امر به الشرع والعبادات التوقيفية. فهذا بلا شك ان من احرم من مكان من المواقيت المحددة شرعا هو يكسب ويحصل له من الاجر بقدر ما يعني تلبد به من الاحرام والامتناع عن محظورات الاحرام والتلبس بهذه العبادة التي لم يتلبس بها ذاك الذي ما يزال في تحلله، هذا واضح. لكن طيب يتوقع الشيخ السؤال يرد عليه وأجاب عليه، فتقديرها يعني تحديدها في هذه الأماكن وتفاوتها هذا أمر تعبدي، تعبد لا يعقل معناه. لا يقال لماذا يعني كانت كان ميقات ذو الحليفة أبعد من ميقات يلملم مثلا أو من ميقات كذا، لا هذا تحديد من الشرع وهو تعبدي، وأي تقدير في العبادة هذا قاعدة قلنا التقديرات في العبادات بالأعداد والأزمان والأماكن هذه تعبدية، ما يقال لماذا كان الطواف بالبيت 7 ليش ما يكون 15 أو الساعة 7 لما لا يكون 10 أو الميقات لما لا يكون بدلا من ذو الحليفة يكون من داخل المدينة، لا هذه مواقيت ويعني أعمال مقدرات تسمى مقدرات مقدرات شرعية تعبدية ليس فيها مجال في النظر والكذا يقول لا لا أطلع عن كل إجماع الجماعة بدل ما أطلع 10 خلينا أطلع 10 في زيادة خير، لا توقيتات والأعداد المشروعة تعبدية وليس للمسلم أن يتجاوزها باجتهاد منه أو فكر كذا، لأن هذا تعبدي والأجر والمثوبة وعظمها في الامتثال وليس في الاتباع وليس في الابتداع. ثم يأتي أيضا في نفس السياق ساعات الاعتكاف، الاعتكاف سنة مؤكدة من السنة المؤكدة يعني سنة يجوز أو يشرع للمسلم أن يعتكف جزءا من الوقت في طبعا ينبغي أن يكون بل لا بد أن يكون في مسجد، ولو كان في مسجد وقام فيه الجمعة فهو الأولى حتى لا تفوت الجمعة أو لا يفوت القرب من المعتكف إلى ما هنالك من شروط وآداب الاعتكاف، لكن ساعات الاعتكاف متساوية يعني هو الاعتكاف يعني حبس نفسه بمكان معين تعبدا لله سبحانه وتعالى متساوية من حيث الحال. قال إلا أن اعتكاف المستيقظ أفضل من اعتكاف النائم الراقي طبعا، لأن يعني واحد النائم مرتاح ما هو الدارع ماذا، لكن المستيقظ عارف بأن هنا حابس نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى وقد في حال صحوه فليقرأ فليصوم ثم يصلي يدعو إلى آخره. قال جلسات الصلاة جلسات الصلوات بين السجدات هذه متساويات غير متفاوتات، هذه متساوية جلسات يعني بين السجدات متساوية لا فرق بينها، والقومات قيام في الصلاة أفضل من الجلسات من حيث أن فيها حركة دائرة يعني كما يقول هي أفضل من الجلسات، لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد، صلاة القاعد على النصف من صلاة إيش القائد، والقعود أفضل من الاضطجاع لأن التعظيم فيه أظهر منه في الاضطجاع، ما في شك أن القاعد طبعاً لا يقول أحد تجد مكان السجود أفضل من القعود، لا سجود غير سجود صفة فيها خضوع وتذلل، لكن الاضطجاع يعني أنت بشر ولله المثل الأعلى لما تقسم أو تأتي إلى شخص ويكون مضطجعا ثم قعد لك ألا يكون هذا تكريم لك؟ تكريم لك، لو قام كان تكريم أفضل، لو بقي مضطجعا ماذا تقول عنه؟ تقول عنه ماذا الذي تريد؟ إلى فيقول القعود يعني القيام أفضل والقعود أفضل من الاضطجاع لأن التعظيم فيه أفضل في من الاضطجاع في أخير الأمر. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل ويرزقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بما وصلنا. هذا أحد السؤال مهم يعني معلوم إن شاء الله، يقول في حالة نسيان الفاتحة أو الشك في قراءتها في كلا الحالتين ما هو الواجب؟ إذا نسي الفاتحة فيجب عليه أن يعيد الركعة التي نسي فيها الفاتحة، أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بها، وإن شك فيها فكذلك لا بد أن يتيقن قراءتها. نعم، ما هو المقصود بقول الشيخ يعني صاحب الكتاب أثناء دفع المذهب. طبعا هو الشيخ الجزيري بن عبد السلام مذهبه شافعي، قلت يا دفع الشافعية والمالكية وكذا، لكنه هو مذهبه شافعي، وهنا نتكلم عن دفع المذهب يقصد به المذهب الشافعي. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، فكيف يصح صلاة العريان؟ ما قال يعني صحة صلاة العريان إذا لم يجد ما يستطيع عورته فلا يصح. يا أخواني الصلاة تعلمونها جميعا، كل مسلم يعرف هذا، الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال إلا عند فقدان العقل. إذا كان الإنسان في يعني فقد عقله بإما يعني بجنون أو عته أو مرض أو كذا إلى آخره، تسقط عن الصلاة في حالة فقدان عقله، وما عدا ذلك لا تسقط الصلاة، ولكن يؤديها بحسب قدرته واستطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، واحد ما وجد لباس يستطيع عورته، ما يصلي لا يصلي، المريض بعد كثير من المهادية يقع فيه، ولعلكم إن شاء الله تعالى يعني تنصحون من تعرفون من المسلمين في هذا. كثير من المرضى ما يكون مريض ويتعرض لبعض النجاسات أو لا يستطيع أن يتوضأ أو كذا إلى آخره، فيفرغ في أداء الصلاة بحجة أنه والله على غير طهارة أو لا يستطيع أن يتوضأ. لا، يعني يحرص بقدر ما يستطيع أن يتوضأ إن استطاع، أو يتوضأ جزئيا بما يقدر، ثم يتيمم ويؤتى له بالتراب يتيمم منه. كذلك إذا لم يستطع الحركة يسعى يعني يصلي ولو في أطرافه يعني بأجفانه بجفنه برمشه، يعني الصلاة لا تسقط إلا عند فقدان الوعي. نعم. ثم يقول وصلنا إلى مكان أن تتأثر الصلاة